الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين، ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. يستعمل العرب ولا سيما المشتغلين بعلوم الأدب منهم كصبح الأعشى مثلا والأغاني والكتب المشهورة في علم الأدب وكالحماسة وغيرها مما جمع فيه شعر أيام العرب وغيره، يستعملون ثلاث كلمات. كتب ألفت باسم أيام العرب في الجاهلية، في كتب ألفت باسم أيام العرب في الجاهلية، وكتب ألفت باسم أيام العرب في الإسلام. وعلمنا أن القرآن العظيم استعمل كلمة أيام الله في غير موضع من كتابه الكريم. يعني عندنا أيام العرب في الجاهلية، وعندنا أيام العرب في الإسلام، وعندنا أيام الله، يوم من أيام الله، أيام الله. طبعا لا يراد به الزمن، لأن الزمن كله لله عز وجل، والأيام كلها لله عز وجل، لكن يقصد الباحثون والدارسون ما اشتهر عند العرب بأيام العرب في الجاهلية، يعني بحروب العرب في الجاهلية، بوقعات العرب بعضهم ببعض في الجاهلية. وذكرت أن الحرب كانت تقوم في الجاهلية قبل الإسلام بين قبيلة وقبيلة أو جماعة وجماعة من العرب، وتستمر حتى يولد فيها الوليد فيشب ويشيخ، والحرب لا تزال قائمة بعد 40 سنة. وقد قتل كليب في أحد هذه الحروب، فجاء أخوه وقتل قاتله، وكان من قادات العرب الكبار، لما ضربه بسيفه ورماه قال له: بؤ بشسع نعل كليب. يعني أنت على القتيل بعد 40 سنة من الحرب، ويقول بؤ بعد ما رماه، بؤ يعني اذهب بشسع نعل كليب، الجلد اللي يربط بها النعل، أنت تساوي، يقول له اللي قتله: أنت تساوي الرباط حق النعل حق كليب. يعني لا ينتهون من الثارات والحروب والبلايا والحقد شيء لا يخطر على البال قبل مجيء دين محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جمع شمل العرب فجعلهم كأنهم في أيام النبي محمد وبعده كأنهم رجل واحد أو امرأة واحدة في حب بعضهم لبعض وحلم بعضهم على بعض وصبر بعضهم على بعض وتناسي السيئات والمعاصي لتعاليم الله التي جاءت في كتابه الكريم لحملهم على العفو والصفح: وإن تعفوا وتصفحوا فإن الله غفور رحيم. يا الذين إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وذكرت من أيام العرب هي ألفت لها كتب كبار، مثلا قد يقال حرب البأسوس لكن لما تشوف حرب الإرسيل استمرت لها سنوات طويلة ما فيها يوم واحد من أيام العرب، فيها أيام كثيرة من أيام العرب، يوم عنيزة يوم كذا يوم، كلها على في حرب واحدة. لكن تصير المعركة صارت ضارية في هذا اليوم، وصار فيها لها آثار يعني كبيرة جدا على المتقاتلين، فسموها باليوم اللي فيها، لكنها داخلة كلها في العنوان العام من حرب البسبس. ومن أيام العرب يوم بعاث الذي أثرته وبينت أن الصديقة بنت الصديق حبيبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت تسميه يوم، يعني كأنه يوم من أيام الله، مع أنه كان في الجاهلية بين كفار، بين مشركين من الوثنيين الأوس والخزرج، وبين أهل الكتاب اليهود. واليهود يتربصون بالعرب، إذا حسوا أن الغلبة للأوس على الخزر انضموا للغالبين من أي الطائفتين، ويتمنون إزالة الفريقين، يعني لا يبقون ولا يزالون لا في هؤلاء ولا في هؤلاء. وقالت عائشة إن كان يوما قدمه الله بين يدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كان سبب لأن الأوس يدخلون في دين الإسلام، كان في الجاهلية، لكن العرب بسببه لما راحوا. قلت لك الركب الميامين الستة اللي رآهم النبي عند العقبة في موسم الحج وهو يدعو إلى الله بين القبائل في الخيام، يمر على الخيام يدعوهم إلى الله عز وجل، ولقي ستة واقفين عند العقبة، فسألهم من أي؟ قالوا من يثرب، من موالي يهود؟ قالوا نعم. قال لكم في خير ما أنتم فيه؟ فجلسوا إليه فعلمهم الإسلام، فأسارعوا جميعا إلى الإسلام ورجعوا إلى المدينة، ولم يمض سنة إلا وقد دخل الإسلام في كل بيت تقريبا من بيوت المدينة، بسبب البركة التي بارك الله فيها هؤلاء الركب اليمين الستة الذين أمنوا واتبعوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. السنة اللي وراها كانوا حوالي 12، والسنة اللي بعدها حوالي 73 وعمراتان، وأعز الله بهم الإسلام والمسلمين، وكان سببها يوم بعاث، وهو من أيام الجاهلية، من أيام العرب في الجاهلية. إذا قيل أيام العرب يعني الأيام التي وقعت فيها مواقع حربية بين العرب بعضهم وبعض، أو بين العرب بعضهم. ومن أيام العرب يوم حليمة، حتى صار يضرب المثل عند الناس، يقول وما يوم حليمة بسر، من أمثلة العرب، من أمثلة العرب في الجاهلية والإسلام، يقول وما يوم حليمة بسر، يعني إذا كان واحد وده يكتم سر وهو مفضوع عند الناس والناس كلهم يعرفونه، فيقول له الثاني وما يوم حليمة بسر، يعني مهما كتمت فهو معروف عند الناس اللي انت كتمه ده. وحليمة هذه كانت الحرب بين ملك المناذرة والغساسنة، المناذرة في العراق والغساسنة في الشام، وصارت بينهم المعركة. ولما التقى الفريقان وخشي الحارث الغساني على قومه، نادى بنته حليمة وقال لها اقعدي في الطريق، كانت جميلة طبعا، فأخذ كل ما يمر عليك جندي من جنودي طيبيه بالطيب ده، حط عليه مسك وطيب، انثر عليه مسك وطيب، فصار عرف اليوم يوم حليمة، وهو كان يوم بين المناذرة والغساسنة، لكن اشتهر عند العرب بيوم حليمة، وصار يضرب المثل يقول وما يوم حليمة بسر. صار في الإسلام أيضا أيام العرب في الإسلام، الشيطان يلقي في قلوب طائفة من المسلمين على طائفة المسلمين، وتقوم بينهم الحرب، ويتقاتلون، وتذهب منهم أمم من القتلى. لكن إذا قال يوم أيام الله اللي استعملها القرآن، القرآن ما استعمل أيام العرب لا في الجاهلية ولا في الإسلام، إنما استعمل أيام الله، فقال هنا فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم، يعني أيام الله في الذين خلوا من قبلهم، فهل يرتقب الكفار اللي يعدونك يا محمد ويؤذونك ويجحدونك وإن كانت قلوبهم موقنة بأنك رسول الله كما قال عز وجل نعلم أنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ما يعني إذا كانوا لم ينتفعوا بالآيات والنذر كما قال وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون في الآية 99 في الآية المئة ويقول بعدها فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم فإذا كان اليوم بين مسلم وكافر فاليوم يوم الله هي الأيام والليالي كلها لله له ما في السماوات والأرض وله اختلاف الليل والنهار وله اختلاف الليل ومن آياته منامكم الليل والنهار يبتغيكم فضلا كله لله لا توجد ذرة في السماوات إلا هي لله وحده لا شريك هو مالكها وربها وخالقها إن تحركت فهو محركها وإن سكنت فهو مسكنها وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم أشار الله إلى مجموعة من أيامه اللي ينبه الكفار في الآية 101 و102 و103 102 و103 وهي قوله عز وجل فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا يعني ترقبوا يوم من أيامه إني معكم انتظرون ثم ننجي رسلنا يعني كأن الكلام فيه طبعا حذف كأن سائلا يسأل ماذا حدث في هذه الأيام التي خلت يقول أهلكنا أعداء المرسلين ونجينا رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين يعني كأنها كلمة ثم اللي جاءت في أول الآية في الآية الثانية ثم ننجي رسلنا ثم ننجي اللي جاءت في افتتاح الآية الثانية من هاتين الآيتين المباركتين ثم دي معطوفة ثم دي معطوفة على شيء محذوف كأن سائلا يسأل ويسمى يعني البيان ده اسلوب البيان هذا اللي هو وقع على اجابه لسؤال مقدر كان سائل يسال ماذا حدث يقول اهلكناهم الذين خلوا لما كذبوا رسلنا اهلكناهم ونجينا كانوا قالوا ونجينا لكن بدل ما يقول ونجينا قال ثم ننجي وجاء بفعل المضارع علشان استحضار صوره الحال كانك شاهدها بعينك ايها المعاصر الى يوم القيامه ما دمت مصدقا بكتاب الله ومصدقا بسنة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وجاء عن الله وعن رسوله صلى الله وسلم عليه فجاء فيها الفعل المضارع ما معطوف على ماضي لأن كلها مضت فاتت انتهت كان يقول أهلكنا الذين كان سائلا يسأل كان سائلا يسأل ماذا حدث كأنه قال أهلكنا الذين كذبوا بآيات الله وكذبوا المرسلين ثم نجينا رسلنا بدل ما يقول نجينا عطف الماضي على الماضي قال ثم ننجي ليكون صورة شاهدة لأن معروف أن الفعل المضارع يعني لما تذكر الفعل الماضي انتهى وراح لكن لما تقول ننجي يعني معنى هذه النجاة الإنجاء كائن لكل مؤمن ضد عدو الله إلى يوم القيامة ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا طبعا الرسل ما يعدي محمد ما فيه رسول ولكن فيه المؤمنون والكافرون والذين آمنوا عطف عليها حتى لا يظن ظان أنها خاصة بالنبي حتى لا يظن ظان أن هذا الإنجاء إنما هو خاص لرسول الله والذين معه لكن قال كذلك حقا علينا كما أنجينا ننجي كل مؤمن يستمسك بدينه ويعتصم بحبل الله ولا يفرط فيه مهما كثر أعداؤه ومهما كثر المتربصون به سننجيهم إلى يوم القيامة كما قال حبيب الله ورسوله ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين أيام الله قلت لك إن القرآن ذكر أيام الله في أكثر من موضع هنا ذكرها ما هي مضافة إلا أيام هل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم يعني ماذا فعلنا بهم فهو أيام الله ويقول لموسى عليه السلام ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. أو أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. احفظ أيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وش صار؟ ويستأذن ربكم بعدها يقول ويستأذن ربكم بعدها بآية ويستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذاب قاعدة لكل مسلم يشكر. كل من شكر نعمة الله زاده كما قيل النعمة صيد والشكر قيد. اللي يبي النعمة تقعد معه إذا أنعم الله بصحة عليه أو بعافية أو بولد أو بمال أو بحلال أو بكذا وبكذا دائما يشكر ربه على هذه النعمة. فإن شكر الله زاده من حفظ له النعمة وزادها له. ويتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدن لكم ولئن كفرتم من عذاب لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني حميد. وإذ قال موسى ألم يأتكم هذا الأيام هذه أيام الله اللي ذكرهم بها موسى. ما هو قال وذكرهم بأيام الله فذكرهم بأيام الله. إذ قال موسى ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. يعني لو اجتمع العدادون والحسبون والكتاب ما قدروا يحصوهم لأن كل أمة جاها نذير فكذبته حصدها. وطبعا كان الحصاد حصاد عام لا يبقي في الأمة الكافرة ولا يذر. لكن من عهد موسى وجاي انتهى عذاب الاستئصال من بعد موسى وأيام عيسى وخاتمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم انتهى عذاب الاستئصال. لكن يصير في حرب شرع القتال وصار فيه الحرب ويجعل أيام لهؤلاء أيام الله. ربنا يضرب الأمثلة يقول كذب يقول للنبي محمد وللمؤمنين إلى يوم يقرونها في القرآن إلى اليوم وإلى يوم القيامة إلى إن شاء الله. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر أهانوه وأهانوه. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر زجروه. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا يوم الله ففتحنا أبواب السماء بماء منهار من أيام الله ففتحنا أبواب السماء بماء منهار وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماءان ماء السماء ماء الأرض على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح وخشب ومسمار. آيات عظام في يوم من أيام الله على قوم نوح. ولا يزال الأمم تتذكرها إلى يومنا هذا من اليهود والنصارى والكتاب وغيره يذكر هذا اليوم. بعدها يقول كذبها يوم ثاني من أيام الله. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إن أرسلنا عليهم ريحا ريح يعني ما هو لهب ولا نار ولا أرسلنا ريح ريحا صرصرا صوت صوته يزعج القلب يفطره. أرسلنا ريحا صرصرا في يوم نحس يعني مشؤوم عليهم في يوم نحس مستمر تنزع الناس تجلحهم قلع من الأرض كأنهم أعجاز نخل منقعر كأنهم نخل مجبوب من الأرض تنزع الناس كأنهم أعجاز فكيف كان عذابي ونذر. كذبت هذا يوم من أيام الله. كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشر منا واحدا نتبعوه إن إذا لفي ضلال وسعر سعر يعني جنون إن إذا لفي ضلال وسعر سعر يعني جنون يعني صرنا مجانين نتبعناك. كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشر منا واحدا نتبع إن إذا لفي ضلال وسعر أو ألقي الذكر عليه من بين مثل ما قال الكفار للنبي محمد يقول واحد منهم ما لقى الله إلا يبعثك أنت يعني ما لقى في العرب ولا في غيرهم إلا أنت يبعثك. طيب لو فكرت في وجهه ونظرت الوجه وتأملتم وتعرفون من هو لو عاشرتموه وعرفتموه من غير طبعا ما يقول هذا إلا اللي ما عرفوا النبي محمد وإلا أهل مكة ما يوجد واحد لا رجل ولا امرأة ولا عبد ولا حر في مكة إلا وقلب مملوء مشحون بأن محمد رسول الله، كما قال عز وجل كما تلوت آنفا ولقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك، كما قال الله عن فرعون وقومه في موسى وجعف عن الآيات التسع فلما جاءتهم آياتنا صرت جحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا، يعني قلوبهم مطمئنة إلى أن موسى رسول الله. وإذيك موسى يقول لفرعون لما قال له إن ولقد أتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم، فقال له فرعون إني لا أظنك يا موسى مسحورا، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني أنوار متلألئة، لما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا، فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. كذبت ثمود بالنذر يوم من أيام الله فقالوا أبشر منا واحدا نتبعه إن إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا، اللي أيامها بطويلة ثلاثة أيام يشوف ما طول بهم الأمد يشوفهم بأعينهم في الدنيا قبل الآخرة، سيعلمون غدا يعني في العاجل القريب، لأن صالح قالوا ثلاثة أيام ثلاثة أيام وبعد ثم راح في خبر كم من صيحة صاحت بهم. كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشر منا واحدا نتبعوه إن إذا لفي ضلال وسعور ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب لو قد علموا، وعلم الناس كلهم بعدهم لقد علموا أن صالح كان أن صالحا صادق وهم كذبة، وأنه دعاهم إلى سعادتهم فأبوا إلا الشقاوة، أراد لهم للجنة فأرادوا النار وجهنم، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. يقول كذب الثمود بالنذر فقالوا أبشر منا واحدا نتبع إن إذا لفي ضلال وسعر أو القي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إن مرسل الناقة فتنة لهم، يشوفوا ناقة تطلع من الجبل يسمعون زحير الجبل مثل المرأة التي آذاها الطلق، المرأة اللي اشتد عليها الطلق وتزحر لعلها يتنفس لها وينزل الولد، صار يسمعون زحير من الجبل من الحجارة الصوم كأن المرأة في مقدمة النفاس، ويطلع من الجبل ناقة وراها فصيلها يتبعها، وما هي ناقة عادية حط فمها في البير تشفطه في دقيقة ما تخلي ولا شف ولا شيء فيه، كل ماء لهم تشربه، واشتكوا وقال لهم لها شرب يبي يعدل معهم لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، هي تشرب يوم وانتم بمزارعكم ومساقيكم ورجالكم ونساكم وحيواناتكم تشربوا يوم، اليوم هتيخ ما تخلي ولا ذرة من مائهم آية، وحذرهم من أن يتعرضوا لها باسم. فجاء أشقاهم قدار بن سالف وعقرها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم على هدي من أيام الله فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. كذب الثمود بالنذر فقالوا أبشر منا واحدا نتبعه إن إذا لفي ضلال وسعر أو القي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر يعني بطر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبه أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم يعني قدار بن غالب فتعاطى عقد سكينه فعقر فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر مثل القت اليابس اللي أكلته الحيوانات والبهائم وداسته وفتتته، كما قال ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. كذبت قوم لوط بالنذر، إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجينا، آل ذهب معلوم البنتين ما معه ولا رجل ولا حتى مرته ولا أحد أبد، ما آمن به إلا ابنتاه. يعني يأتي يوم القيامة رسول من رسل الله ونبي ما معه أحد، ما معه رهط، معه ابنته بس. الملاعين اليهود عليهم لعنة الله في الدنيا والآخرة إلى يوم القيامة كتبوا بعد نجاته إنه زنى بابنته. التوراة التي بأيديهم، في التوراة التي بأيديهم في سفر التكوين اللي هو أول أسفار التوراة اللي بأيدي النصارى واليهود الآن، ولما نجى لوط خرج إلى صغر ونزل عند المغارة هناك، فقالت البكر ومعه ابنتاه، فقالت البكر للصغرى، البكر يعني البنت الأولى اللي أول ما ولد له، فقالت البكر يعني الكبرى للصغرى إن أبانا قد شاخ وليس معنا أحد، ليس يحيي من أبينا، فلنحيي من أبينا نسلا ندخل على أبي ونضاجعه ونسقيه خمرا لنستخرج من أبينا نسلا. فدخلت الكبرى في اليوم الليلة الأولى على أبيها فسقته خمرا حتى سكر، ولما شبع من السكر وراح خلاص واستغرق تقربت منه فقام وضاجعها يعني قارفها وجابت منه ولد وبنوه يسمون بنو عمون في اليهود أهل افتراءات وكذب. يعني مثل ما قال عبد الله بن سلام إن اليهود قوم بهت، يعني لا يتركون كذبا إلا افتروه، يعني كأن الكذب مصنوع في أبدانهم وأرواحهم وأجسامهم في كل شيء فيهم. وقالت الصغرى للبكر لندخل ونحيي من أبي نسلا، فدخلت الليلة الثانية وسقته خمرا وضاجعته فحبلت أيضا وجاءت منه بكذا وكذا. فينسبون الأنبياء للزنا والفسق والفجور وقتل النفس، حتى بعضهم ينسبون إلى بني إسرائيل الأولين منهم إلى أنبيائهم إن كان الواحد يطأ زوجة أبيه ولا يأخذ زوجة أبيه ولا يأخذ زوجة أخيه ولا لا يتورعون عن كذب ينسبونه إلى الأنبياء والمرسلين. يقتلون النبيين بغير حق، يقتلون الأنبياء بغير حق، يقتلون النبيين بغير حق كما قال الله عز وجل عنه، هم قتلة الأنبياء. كذبت قوم لوط بالنذر، إن أرسلنا عليهم حاصبا إلا أهل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. كل واحد يشكر نعمتنا نزيد من فضلنا، كل شخص يعرف نعمة الله عليه يبشر نفسه بالزيادة، نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر، ولقد صبحهم بكرة. ما هو قال لهم إنما لما جاءه قومه يراون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، لما شافوا جبريل والملائكة الجايين عشان يهلكوا قوم لوط الفسق الفجر الكافرين، بدأ لوط يضرب الباب يبي يدخلهم وصك الباب وخايف، يا ليس فيكم رجل رشيد، لقد هؤلاء بناتي يعني بنات نسوانكم عندكم روح الحريمكم، قال هؤلاء بناتهن أطهرك فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك. قالوا يا لوط الملائكة، ولوط ما يعرف إنهم ما يعرف إن اللي جايين دول جايين ينصرونه، وعوام المسلمين وبعض علمائهم الكبار والصغار ينادون الميتين في قبورهم ويدعون انهم يعلمون الغيب، كما قلت اكثر مره يقف الواحد منهم على القبر على اللي يسمونه قبه ويقول له يا سيدي فلان العارف لا يعرف وشكوى لاهل البصيره عيب، يجعلونهم فوق درجات الانبياء والمرسلين فوق درجات ابراهيم اللي ما عرف ان الرسل اللي جايين ملائكه، رايح يذبح لهم عجل وعجيج، وهو العجل وخلى لو ذبح عجل وحطه في الماء ويطبخ سهل، لكن قام يحنذ حنذ ويحط له يشوه على على على, على الجمر على الرضف يمشي على الرضف. كل هذا وهو لا يعلم انهم لا ياكلون الطعام. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجدهم عدم إبراهيم. ولوط كما قلت ورسول محمد مثلهم وكل الأنبياء لا يعلمون الغيب، لا يعلمون إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء، يعني يعطيهم من العلم بقدر ما يحتاجون إليه. لكن صار بعض الجهل يدعي ان يقول في قصيدة له مشهورة يقول للنبي محمد فإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني الدنيا والآخرة من جودك يا محمد، كأن النبي محمد هو اللي جاد على البشرية بالدنيا، هو اللي جاب إبراهيم ونوح وهود وصالح والأنبياء من قبل، هو جاب الأنبياء من قبل. فيقول فإن من جودك الدنيا، المصير يقول في قصيدته يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، والله النبي إنما يعلم ما علمه الله عز وجل. ويقول لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. نقرأها في القرآن، نقرأها كل يوم، قلنا صاحب مليئة بالدنيا. لا ولو كنت أعلم لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. تعجب وهو يقرأ الآيات يروح ينادي الميتين يقول لهم كذا ويذبح لهم وينذر لهم ويطوف حول مقابرهم كما يطوف حول الكعبة، بلايا ما لها حد. ولو كان ما عندهم المصحف كانت تقول يمكن جهل معذورين، ولو ما كان عندهم البخاري ومسلم وأبو داود، كل ما تجد قرية من قرى الإسلام إلا وفيها أصول الدين، ما تجد قرية من قرى الإسلام في العالم كله الآن. وكما قلت كثيرا قد تجد الأعاجم أحفظ للقرآن من العرب، وكثيرا ما تحدث في مسابقات القرآن حفظ القرآن الأعاجم يسبقون العرب ويأخذون الجوائز الأولى. من آيات الله كما قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل مذكر. وأقول أنا أتحدى العرب والعجم من اليهود والنصارى أن يأتوا برجل يحفظ التوراة واحد، بس أن يأتوا برجل واحد منهم يحفظ التوراة، أو واحد من النصارى يحفظ الإنجيل، لأن اليهود لا يؤمنون بالأناجيل. أتحدى أن يأتوا برجل يحفظ الإنجيل، حتى البابا اللي قاعد على كرسيهم يقدسونه ويقبلون قدميه أن يكون يحفظ الأناجيل، وهي ما تجي جزء من المصحف. ولكن المصحف مثل ما قال الرب إنا حفظنا ذكره وإنا له لحافظون، ومن حفظ الله إله أن سهل ويسره، وجعل كل بلاد الإسلام حتى في في في في عصور الظلمات التي تقوم ببعض البلاد الإسلامية، عندما يقوم واحد ملعون بالليل يحلف لولي أمره اليمين عند اختياره ضابطا بأنه ما يخونه وأنه يؤدي الأمانة وأنه لا يغدر به وأنه كذا، وبعد ما يتمكن يعمل له جماعة من جواسيسه بتدبير من أعداء الله إما اليهود ولا النصارى ويعمل انقلاب، وأول خطة يخطط القضاء على الإسلام. وحصل في بلاد كثيرة عندما يقوم هذا المنقلب وقد يكون من أصل يهودي كما هو معروف لبعض الناس، كما هو معروف لبعض الناس من يكون من أصل يهودي، وبمجرد ما يتمكن لا يجيب هو عجمي فيأتي بجماعة من الدارسين عنده يقول لهم نجوا القاموس حقنا لا يكون فيه كلمة عربية واحدة من بغضه للعرب، ويحرم الأذان ويحرم الصلاة ويحرم لبس العمامة للرجل، حلب الحجاب على المرأة، يؤدي إلى قتله. وهو يوم قام وأول ما قام في الشهور الأولى يلبس عمامة هذه كبرها ويسمي نفسه الملة، يعني الشيخ، يسمي نفسه الملة الشيخ، يقول الملة فلان، وبعدين يحط ذؤابة تكت تجر مثل جرذيل المرأة من وراه، وراح 10 أو 15 ضابط من كبار الجنرالات حق جيشه يحملون سجادة وهم ماشيين وراه بالنهار أو بالليل. ليش شايلين السجادة؟ عشان الملة إذا جات الصلاة يصلي في الحال. يا أخي إذا جات الصلاة النبي يقول وجعلت الأرض وسدا وطهورا فأيما عبد ما أذن، عشان بس يدعو يبين للناس. وبمجرد ما تمكن قال ما في إسلام، وجاء لبعض المساجد وحولها كنائس. بعض المساجد حولها كنائس، حولها الأول متاحف وبعد مدة حولها كنائس. هذا كثير، لكن بعد مدة لا تطول يبدأ مثل الأرض الطيبة اللي كان مات نبتها كله في أيام الجفاف، فلما جاءها الغيث بدت تنبت من جديد، فينبت الإسلام وتسمح في كل القرى المؤذنين يؤذنون والمصلين يصلون، وقد تحتجب المرأة ويحاربوها ويكونون أشد تمسكا بالإسلام ممن كان قبله، أيامها كان الإسلام الأول قبله، قبل ما يحرفهم رئيسهم عن دين الإسلام. فهو يحمل وزره كل من ضله، لأن النبي يقول من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيء، ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا إلى يوم القيامة. هذه أيام الله للناس وأيام الله في الإسلام. طبعا كل الآيات اللي ذكرت أنا قلت ذكرها هنا في الآية، هل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ يعني يشوف العذاب اللي شافوه أعداء الإسلام وأعداء الأنبياء من قبل. ويقول كما ذكرت في سورة إبراهيم، ويقول في سورة الجاثية، في سورة الجاثية قل للذين، كلها مكية قبل الهجرة، إبراهيم مكية قبل الهجرة، والجاثية مكية قبل الهجرة، ويونس هذه اللي نقراها مكية قبل الهجرة. ويقول في الجاثية قل الله يقول للنبي محمد قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، قل للذين آمنوا يغفروا للذين، يعني إن جاهم أذى من كافر لا ينزعجون، فالعاقبة للمتقين. إن اعتدى الكفار على المسلمين لا ينبغي أن ينزعجوا، لا ينبغي أن لا يأسوا من روح الله، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، فإذا أذاهم الكافرون يصبروا ويحتسبوا ولن يطول المدى. يطول المدى 13 سنة، 13 سنة، ورسول الله صلى الله 10 سنوات، 10 سنوات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، في مكة يدعو إلى الله، لا 13 في مكة يدعو إلى الله عز وجل. كم واحد كانوا معه؟ عدد قليل. ويمشي حاله ولا والكفار يتربصون ليلا ونهارا لقتله، وعندما يرونه تهيض أجنحتهم ويظهر الذل على وجوههم. وكما ذكر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أبي لما سئل عن أشد ما رأى موقف ضد رسول الله، يقول عبد الله بن عمرو أشد موقف رأيته أني كنت جالسا مع قريش في ظلال الكعبة فسمعتهم يتعاهدون، يعني يلوم بعضهم بعضا في الأول، لماذا تركتم محمد حي بينكم للآن؟ لماذا ما قتلتم محمدا إلى الآن؟ لماذا لم تسارعوا إلى قتل محمد؟ يقول وأسمعهم يتعاهدوا أنه عندما يرونه لن يفلتوه إلا قتيلا. تعاهدوا كل اللي قاعدين في ظلال الكعبة من قريش، من زعماء قريش، أبو جهل وجماعته. يقول عبد الله بن عمرو وهم يتعاهدون وإذا النبي يدخل جاي داخل الكعبة داخل المسجد، فعندما رأيته مقبلا وأنا أسمع كلامهم ألقيت أنهم قاتلوه لا محالة. ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم ويبدأ بالبيت من الحجر الأسود. عندما صار بحذائهم نطق بعضهم ببعض السفاهة، فظهر ذلك يقول عبد الله على وجه النبي محمد، لأن كان وجهه مثل ما قال أحد الشعراء أظن معبد بن معبد الغزاني إن سيم خسفا وجهه تربد أبيض مثل البدر يسمو صعودا. إن سيم خسفان وجهه تربد أبيض مثل البدر يسمو صعودا. فلما تكلموا اربد وجهه واستمر هم كانوا قايلين النبي نقتله أول ما نشوفه، من قال يمشي؟ كل الشر اللي جاء منهم الكلام، لسان يصر به الهوى، ما يقعدون يصل إلى محمد. واستمر طائفا حتى أنهى الشوط وجاء بحذائه، فرمى فتكلموا أيضا كلمات مثل الأولى، فبان على وجهه واستمر طائفا، ما تحرك واحد منهم من مقامه، كانوا مروض بحبال. فلما جاءت الشوط الثالث تكلموا فوقف عليهم وقال: يا معشر قريش، والله لقد جئتكم بالذبح، بقطع أعناقكم. فأخذوا يستحلمونه ويسترضونه: ما عهدنا بك يا أبا أنك حليم، ويستحي حتى يرضى عنه، يسكت ويستمر وينتهي ولا يصيب إلا هذا. لكن مرة من المرات قالوا في فرس لكرش لناقة بني فلان ذبحت اليوم، ابعثوا أحد منكم. فذهب أظن عقبة بن أبي عيط وجابوا رماها عليه وهو ساجد حتى قاد يختنق. فخرج أبو بكر رضي الله عنه وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقود ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يكن كاذبا فعليه كذبه وإن يكن. فضربوا أبا بكر، النبي ما ضربوا، رموا عليه الفرس مثل البزري، يعني كأنهم هم رجال، اللي يرمي كرسي على واحد ما هو رجل ده. لكن أبو بكر يجي فيضربون أبا بكر حتى يغمى عليه، ويأتي من منهم يذهب إلى بيته. فعندما يصحو أبو بكر من الغيبوبة أول ما فاق قال: أين محمد؟ اذهبوا به إليه. فيذهبون به إليه، يقول: يا رسول، ما بي شيء إلا ما نالي من رأسي، ما لي شيء، ما دمت أنت نجيت، ما يعني ما يضرني هذا الذي أصابني، يعني كله في ذات الإله، هذا أيام الله. لكن صارت أيام لله يوم بدر في الإسلام، ويوم أيام لله يوم حنين، وأيام لله يوم أحد، وأكثر معارك الإسلام هي أيام لله، أيام لله. وكيف تكون؟ طب في أحد ما هو حصل هزيمة؟ إيه نعم، لكن شوفوا إيش حصل هزيمة، عشان تأخذ منها درس إلى يوم القيامة، عشان تعرف ربك في السراء والضراء، وتلتمس رضاه في كل ساعة أنت موجود فيها. يوم بدر معروف، 317 أو 16 أو 15 أو 14 أمام حوالي 1000 مقاتل، الثلاثمية وثلاثاشر ما فيهم إلا فارس واحد، والكفار عندهم 50 فارسا، والكفار جاءوا بالسلاح والرماح للقتال، والمسلمون إنما خرجوا للعير ما خرجوا للقتال. ومع ذلك جعل الله هذا اليوم من أيام الله العظمى وآيات الله الكبرى، بل جعل فيه آيات بينات. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين، وعرفنا النتيجة. ويوم حنين معروف، يوم حنين جاهم هزيمة بسبب، وذكر السبب عشان نخاف أن نقع مثل ما وقعوا فيه في حصل اللي حصل له. يوم بدر ما هناك أي سبب للنصر إلا من عند الله، كما قال: وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. ولما رمى خالد ذاك ورمى حفنة التراب فجاءت في جميع أعينهم وشاهت الوجوه، فيقول الرب: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أنت ما تقدر توصل حبات التراب دي لكل عين من أعين هؤلاء الألف أو العلو. هذا من آيات الله، من آيات الله في أيام الله. لكن يوم حنين قال واحد من المسلمين 12,000، لم يجتمع لرسول الله قبلها في 12,000، يوم مكة 10,000 كان. ويوم حنين طلع مع اللي كانوا جايين من المدينة 10,000، كما تكملة 2000، فصاروا يوم حنين 12,000. فقال بعض المسلمين: لن نهزم اليوم من قلة، عشان يصير درس لنا ألا نعتمد في حربنا لأعداء الله على عدد ولا عدد ولا كثرة ولا أي سبب إلا الالتجاء إلى الله والضراع إليه والذي أن ينصر أولياءه وأن يذل أعداءه، وهو على كل شيء قدير، ما يعجزه شيء. احنا صرنا نسمع الآن، يعني نسمع الآن ريح تطلع مرة يقول حمت كذا حم كذا حم كذا بلا كذا بلا كذا، وهالأيام القريبة إني تسرج نار فتحرك في تحرك في كندا مدة وفي أمريكا مدة، أمة من الناس راحوا فيها ومئات المليارات اللي راحت فيها، هم يقولون السبب ظاهر يعني ما هو سبب معروف، لكن ربنا يبتلي ويبتلي بعباده ويبتليهم ويبتلي بهم ويبين للناس انه على كل شيء. يعني هو قادر ان امه اي امه تطغى ان يزيلها من الوجود في لحظه، مثل ما فعل باعدائه وايامه التي فعلها باعدائه. يوم حنين اعجبت، يقول ربنا اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فحتى قال واحد من اللي توهم مسلمين من اهل مكه اللي لسه الامام ما تربص ما توطن قلوبهم، عندما راهم يهربون قال والله لن يردهم الا البحر، يعني بحر جده، ابى السحر والساحر على ان محمد ساحر. اصل ما دخل قلبه الايمان، توه اسلم سيف. فيقول له احد المسلمين اخسأ والله لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن. لما يكون قائدي وملكي رجل من قريش، لو ما هو نبي، لو ما هو نبي وهو من قريش، أحب إلي من أن يربني يعني يتولى أمر رجل من هوازن. لكن بعدها بدقيقة ما بقى مع النبي إلا عدد يمكن مثل أصابع اليد، معه جبير ابن عمه ومعه أبو بكر وعمر والعباس ابن عبد المطلب، وكان جهوري الصوت، والنبي يركب على بغله ومعروف عند كل الناس إن البغلة ما تصلح للحرب لأنها لا تصلح للكر ولا للفر. اللي يصلح للكر الخيل، اللي يقول عليها عن ترى مكر مفر مقبل مدبر معا معا كجلمود صخر حطه السيل من علو، عم جرب على الحرب فرس، لكن البغلة يروح ولا يجي، والنبي يركب بغلة في وسط الحرب ويحفظه الحليم العليم القيوم رب السماوات والأرض ولا يسكت. العادة المهزومين القائد الجيش إذا انهزم الجيش أو هربوا أن يختفي لأن العين عليه، كل الأعداء يدورونه، هو ما بيدورون الجيش الأفراد، يدورون القائد عشان يقتلونه أو يأخذونه أسير. ويقف على البغلة ووقوف وينادي بأعلى صوت أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يا أصحاب السمرة يعني يا أهل بيعة الرضوان يا أصحاب السمرة. فينادي العباس بصوته الجهوري يا أصحاب السمرة، فينقلبون كما تنقلب البقر تبحث عن أبنائها، لبيك لبيك، وتدور الدائرة على أعداء الله وينتصر المسلمين. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعدك عما شاء والله غفور رحيم. آيات لله وأيام لله، ونسأل الله عز وجل أن يعلي راية الإسلام والمسلمين وأن يذل أعداء الدين وأن يلقي السكينة في قلوب جميع المؤمنين حتى لا يروعوا ولا يخافوا ولا ينزعجوا ويستقروا ويدرؤوا الفتن عن أنفسهم وعن قلوبهم ويلتزموا أن يكونوا مع إمام المسلمين، لما جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال كنت أسأل